وكان أسامة بن لادن قد خاطب المؤتمر من خلال شريط صوتي مسجل ندد فيه بالعقوبات المفروضة على بعض الدول الإسلامية داعيا إلى دعم حركة طالبان. وبهذه المناسبة فإني أؤكد لكم وللمسلمين في العالم أنني أدين الله سبحانه وتعالى بوجوب مبايعة أمير المؤمنين الملا محمد عمر، وإنني قد بايعته بالفعل عملا بالنصوص الشرعية.